الصحابة تدلم على أنه يوالي ربي ميلنا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يبين ذلك المنهج طريقة باش نفهم سيس القرآن. عندني الآن يجب على المسلمين جميعا أن يعتمدوه. سليمان ربطنا رحمه وفقتنا ربي اعتمدوه. ولين قروالو من باب التعصب. خاطر بلا ما يذول إلى ما ألفوا. وشي الأهمية العقيدة؟ أي كتاب يؤلف إلا وتجد العقيدة أبدس. بتلاش المسائل المتعلقة بالفروض العملية من صلاة وزكاة وغيرها حتى الجانب الخلقي أخلاقي أتقل مع العقيدة. سوى مني غرنغ الغيبة والنميمة لا تنقذ الصوم. لها علاقة بالأخلاق ستنقذ الصوم. هكذا يعاد. طبعا هذا الأمر لابد من تثبيته. الشاهد هنا سيسن أول يا الرسول صلى الله عليه وسلم الحبيب المصطفى إن يسن من يقرأ فيكم سورة طه يعني وسيلة يحفظ وبابن كعب لدني شم الفس أنا يا رسول الله. الناس صلى الله عليه وسلم إيه وعزم قوله تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. يعزمت إن الرسول سيعزمات الصحابي هذه الآية لهؤلاء نزلت المشيئة لهؤلاء نزلت المشيئة. ما ضرب إلينا لمن يشاء في قضية لا إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إيمانا أندينني لأن ربي غفص وإني لغفار لمن تاب. كمل الملائكة يمنس ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم فاغفر لمن أيوه. هذه بدأ الذين تابوا وهكذا. معناه التفهم هذا الاعتقاد يوافق صريح القرآن. كمل كما سيأتي إن شاء الله يوافق صحيح السنة. خاطر معناه وللي نعتمد على القرآن فقط ونلغي السنة. هذا أمر خطير. خروج عن الملة من لا حد يتاوي البلس شريعة للقرآن فقط ولتقول السنة تقع. هذا صرح بصريح العبارة. طبعا هو في خطر. هذه معناتها هذا راجعي منس. قبله مني أديته بربي الزال. أديته بربي. وإلا مثلا عدد الركعات اللي تذكر القرآن. نواقض الصلاة ونواقض الوضوء. تذكر القرآن. تطد إلى باقي العبادات. يعني ابن آدم داني لديس نوع من الجرأة. عند سرت ونعمل الغرور عد ربما يتنور معنا بدرس ما درسين ما يطلع كتاب ما كتابين هذه غير من سي الله معنا إلا يصول ويجول في الشريعة تتفد العلماء ربما يطرح عليه سؤال لا يتبع عليه الجواب مش إن أحد مشايخ العلماء البعض معنا أنصاف وأتلات وأتساع أشباه العلماء معنا ولي تكوني ولا دنشاني لنا هذا السرس ديسة نعزمني تشس أي بدأ يمارش هم رجال ونحن رجال فيطرحوا عليه سؤال ساعة بلادي يتملق مع ونزيه في مجلس ديس مشايخ علماء فطاحل ما شاء الله فيطرحوا سؤال ويسي الله يلزم دي جواب التفت لي السوس من يتفكر وضيد لي جوابها يطرحوا عليه سؤال لو طرح على سيدنا عمر الخطاب لجمع له أهل بدر باش كدير قبل الجواب يعني حتى ولذلك جاء في بعض الاثار اجرأكم على الفتوى اجرأكم على الفتوى اجرأكم على النار وسيلة تمعلت ان شاء الله دي عاد واعظ وقع وسيلة توعد الله اهل الفتوى بتي الله استأنس من نفسه ذلك الامر بتي تسول في قرشرة ادي جواب صحيح بدأ يمارو خطر لا يتوعد ما لا يتمعنى الا مثلا لا يضل بعد كتوب الا يبدأ يفتى دون ان يرجع يوسي الا انت لم تمكن من الفتوى من المشايخ وني الا في خطر عظيم اخليك من الا من العامة سوى صنع الدوري وربما دا عاد مفتي معنى هذا الجواب معنى ما انظر الشيخ ني شايف يدخل يخصيص الشيء من تكون يا اخي ما يتعزمد ما يتلد دغب الادم هذا عاد فلابد من التقيد بهذا الامر النقد تربي معنى لابد من التقيد بهذا الامر وسيلة يتقيد وان دون الا الشرس ربي ارس بالورع سيقول ربي بتلاش هذه عوضة درجة عمانس ولا تقف ما ليس لك به علم قاع نحفظ اتقوا لحوم العلماء فإنها مسمومة ما معناه نقرض دون عزم مني من يعزم سمني لس كذا غيره دون ان تكون في مستواه. اما على نقلتك الترويض يبينك باللي هنالك نقص، لابد من ان طبعا تراجعه بادب وباحترام. حما كل فهمه معناه وفتتو ماكس فهمي مثل ضمون يا اخي هكذا، والا معناه الا هنالك اداب لطالب العلم وسيله طلب العلم. اخلك من لا علاقه له الا من العمل يتسلى يا اخي، لابد نحفظ من لا حد يمرض لبين من نزوى كروسه تفسد لبين من التوي. ظهر مرض في اشجاره مثلا الزريق الخمس مثلا، اما مثلا غرس معناه اني بهائم كرمكم الله معناه الهويرس مثلا مرض الزور البيطري اللي يستنى موني يفهم موني قال طبيب النية موني دو ضامير جازا ادي صبرا مني متولي ربي همي مضنوض في امور الشريعة كلنا رجال دين قعن فتا قعن كذا الى غيره ترفوس اللي يعزم. اذن لابد من ضبط الامور فيما يتعلق بهذا الامر. ثم نمر كثرت هذه الاراء في المجتمع ربما لعما اصابتها الحيرة وسيلة معناه نتي لو ليقنع سوسيلة غرس من المشيخ تصيبه الحيرة سوسي اللي يقنع سمشيخس ليدق الغصن بإذن الله تعالى لن يقع في هذا الأمر. شهد هنا الرسول صلى الله عليه وسلم لهؤلاء نزلت المشيئة يزيغ اللي وشانا يقل المنهج ما يقل مقياس أنقسس الأمور دون تحمل ولا طعن ولا كذا. ايش يقول محمد قدع في جو علمي هادئ رصين سلع أقل أذي فهم بلد هكذا. عاد هذا الأمر شيء طريقة اللي انت معامل سيس هاد ندول الى هذا الحديث لقد ظاهره الا يناقض القرآن قبل ما نرو الحديث ان هذا خطر صعب الحال. اتحكمت فيك الحديث بانه حديث ضعيف اما موضوع انت الا صحيح كمن رد آية هكذا. قال علماؤنا نلجأ الى ما يسمى بعملية التأويل. التأويل دبتا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ليس سول باللسان عربي مبين فصيح كلمة نيتلف ربما تشتم منها ريحة التناقض ان كلب فلا ربما نرسي قن عدة معاني في اللغة العربية. قضية مثلا النظر وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة وهي من المسائل الخلافية ناظرة بالضبط داني مع ثلاثة المع تظهر على وجهها اثار الاستبشار والفرحة حطرت معناها ان يسنى يا رب الشمس يمد الجنة اللهم اجعلنا منهم ان شاء الله وامتنا على التوبة والوفاء. الى ربها ناظرة النظر في اللغة العربية واللي تفسر فقط بالنظر عند اخزر تفسر كذلك بالانتظار اين نفسنت لما نربط نرحم لا تنتظر متى يؤذن لها بدخول الجنة تنتظر رحمة ربها. والدليل في اللغة العربية إلا كثير حتى في القرآن إن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسورة انتظار أنا يعني الكريدي قل حد سلت لقيت يضم صير قالك مولدين أعطيله ولا شكيله معنى شكيله ولا أضرب على جيبك وأعطيله هذا المثل العام يقول هكذا. لقيت يضم تلا مصير من الأحسن أتخبرت قبل ما داود موعد تسديد ربما لي حسابات قال اقدان ويور معنى ذلك الدين سيسدد اما دي خلص يقل حد المهم ادي صحة خمسة خزانة حاشته المهم تشي داود تفقم لابد من الوفاء قد ما نشو لك تجمد التوفيد الاصل مش كنت عاد انتد جودة بريد ربي قبل حلول الاجل روحس شهد هنا فناظرة الى ميسورة فانظرني الى يوم يبعثون لعين ابليس عدو الله انه ولو فانظرني اخرني وهكذا. انت ما سكنت نس حتى في لغتنا المزابية ان نفذس هذا المعنى قال مثلا ثلاث قل اطروا ما معنى ثلاث قل اطروا معنى ثلاث انتظر قال لك انت قل يوم صفر النغ اضيوت سلحيز مثلا ها قال وعدنا مثلا عشرة شتي تسيدي مع 12 قال سي العشرة كيتقلى الغرش التسد وقولوا معنى دي مهدي بيت صوري الصبي يتفرج جيس لا يبين معنى لا ينتظره معنى من ناحية العقلية قاعد نفهم موني نسنى موني يعدني هامي خطر بلينين غلا تدركه الابصار هاي الآية المحكمة

ينطق الشان يرحل، يفهم الاسلام ينطق الاسلام لشوية طا يرحل. هذه بكنا مولي بس حدي عاد هذا السقضع كالمشرك الذي اسلم في نهار رمضان قاعد يقضع عقفنا في احكام الصيام من الذين يجب عليهم ان يصوموا بقية يومهم وقد كانوا مفطرين. المشرك اذا اسلم في نهار رمضان، والطفل اذا احتلم، والمجنون اذا افق، يزمان يصوم يزم، ان لم يصوم فهو هالك. هذا يمكنني نطق بالشهادة. قال صوم ايوا رمضان، قال شو تقول رمضان وتصوم هاودي رمضان لو جبغفش ركننا كالاسلام وتصوم يبدا يتت شيبه تنيني توش فرص معنا في شديتو قضاء الكفارة. ادي قيمه كان يرحل هاتني والعياذ بالله فهو هالك. شي الخطر تدا يعاد بنادم الامور توبننت بهذا الامر. ربي سبحانه وتعالى باش كنت طوطي دي ولي لانوضان دي سودين يذكرنا مقولة معناه قالها اليهود، وهي فكرة العذاب المؤقت. فكرة العذاب المؤقت معناه فوق جهنم هي فكرة يهودية المنشأ والمصدر. طبعا اولو ولين بيتي سبجننا ربي لا ذكران القرآن باليهودين ننا ولو بالتالي معنى نذكرها ونسن معنى تولهت لعل تطيم ديواني لنا وضان دي سؤدين. وقالوا لن تمسنا النار إلا أيام معدودة. قل اتخذتم توني سورة البقرة قل اتخذتم عند الله عهدا فلا يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. بعده من نادبين بلى من كسب سيئة أحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقالوا لن تمسنا النار إلا أيام معدودة معناها نستقدعوا السن جهنم ان حركة الدفة طب شويطة يخرج اربي دي جاوب معناه اولا يذكر دون حقيقته في سياق معناه يقنع عن وحماق السنكار. ففي هذه الآية السنكار لهذه العقيدة وانها لا تعتمد على دليل مغل عهد نربي لا يشيت باش كذي نجا وسي اللي يقدس خطر بلي نينق ثم ننجي الذين اتقوا ننجيهم من عدم دخول النار وهو ماشي تفسر ثم ننجي الذين اتقوا معنا لا تفن جهنم تفغن لا وكان إلا متقي ولي في جهنم هامي خطر بالليلين لا يسمعون حسيسها شيء لا يسمعون حسيسها وهم في مشتهى أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وسي إلا متقي معنى اللغط الذي يصدر في النار العويلني البكاني دغرتني وسي تسلي كاع اخليك هذه تفديس تمرمد تعذب على الدفة لاش تزقعته كاع لهم بعيدين عن ذلك لا في مشتهى انفسهم خالدون. اذا ثم ننجي الذين اتقوا من عدم الدخول في النار وهو لا تفديس مع الدفة خاطر وسيلة من الكبائر من الكبائر مات على غير توبة معناه لا يليق به هذا الوصف وسنتسمي متقي ان خنسنا اوصاف المتقين اندول على القران يعاد. وقالوا لن تمسنا النار الا ايام معدوده قل اتخذتم عند الله عهدا سمع جامعه مني معناه حضرين يخضعوا القران لهذه الروايات فسر العهد بانه الشهاده وهذا يتناقض مع صريح القران. العهد من ربي عند بتة تخصد تدفد الجنة طبعا بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر حكم على الانسانية بالخسران واستثنى طائفة انينيني لا نسنس العهد من ربي الا الذين امنوا وعملوا الصالحات والانسان لا يكون صالحا يكون صالحا في نفسه ومصلحا لغيره الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نتن قاعد فهم انتوني آية واضحة إذن العهد داني العهد اندبتة طبعا هو بعد انتماس الرسول صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس ولين بني الإسلام على واحدة قبل ومن ربني الذين قالوا رب الله نطقوا بالشهادة بعدهم من بتة ثم ناموا واستسلموا للكسل لا ثم استقاموا يعاد وقالوا لن تمسنا النار إلا أيام معدودة